إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة المفتوحة، فترة مع الصائمين، والتي يسعدنا أن نتلقى فيها اتصالاتكم على التليفون رقم 25775104. إخوة الإيمان والإسلام، يسعدنا أن نستضيف في هذه الفترة فضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. إخوة الإيمان، معنا من الهندسة الإذاعية في هذه الفترة مهندس الصوت محمد لطفي، ومشرفا على الفترة الزميل محمد مصطفى يحيى، وأسعد بصحبة حضراتكم محدثكم أحمد القاضي. مولاي مولاي مولاي مولاي كتبت رحمة الناس عليك مولاي مولاي. سبحانك اللهم، أنت الواحد كل الوجود، على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. مستمعين الكرام، نرحب بكم ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة. دكتور حسين، يعني الليلة هي ليلة العاشر من رمضان، ورمضان هو شهر الانتصارات، وغدا بمشيئة الله تعالى تطالعنا الذكرى 43 لانتصار العاشر من رمضان. نريد يعني أن نوضح القول في أن رمضان ليس شهر خمول وليس شهر كسل، بل هو شهر انتصارات وشهر عمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بك يا أخ أحمد، ومرحبا بالسادة المستمعين وكل المستمعين، كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم تنتصرون وتصومون وتقومون وتعملون الصالحات في شهر رمضان. نعم، رمضان ليس شهر الخمول، بل رمضان شهر العمل والجد والصلاة وقيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. رمضان شهر الانتصارات، لماذا؟ أولا، رمضان شهر غزوة بدر التي سماها القرآن الكريم يوم الفرقان، التي فرق الله تبارك وتعالى بها بين الحق فيها بين الحق والباطل. فغزوة بدر حدثت في رمضان في 17 من رمضان. أيضا فتح مكة حدث في رمضان وهي في 20 من رمضان أو في 23 من رمضان. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قد فتح الله تبارك وتعالى على نبيه مكة المكرمة ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. معركة حطين، صلاح الدين وما أدراك ما صلاح الدين، التي انتصر فيها صلاح الدين على الصليبيين وفتح بيت المقدس، أيضا كانت في رمضان. عين جالوت التي انتصر فيها المسلمون على التتار كانت في رمضان بقيادة سيف الدين قطز. أيضا العاشر من رمضان يعني التي يعني حطمت فيها القوات المسلحة المصرية خط بارليف وعبرت القناة وانتصرت في هذا الشهر الفضيل. أيضا توجت تلك الانتصارات كلها بأن كان العاشر من رمضان شهر أيضا الانتصارات التي يعني حقق فيها المصريون المعجزة الخالدة التي سطرت على جبين التاريخ ما لم يسطره جيش آخر. أهلا جنود الحق، أهلا جنود الحق، قد جاءكم نصر من الله وفتح قريب. أهلا جنود الحق، قد جاءكم نصر من الله وفتح قريب. قنطرة الشرق تحييكم على القتال المستميت العجيب. تحية إجلال وتعظيم إلى جميع شهداء العاشر من رمضان، تحية إجلال وتعظيم إلى جميع مصابي العاشر من رمضان في هذه الذكرى 43 لانتصار العاشر من رمضان. مستمعين الكرام، نرحب بكم ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. مرحبا بك أخي. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسعاده والسلام، اتفضل. والله اخويا متوفى في حادث السياره وكده. نعم. وترك اب وام واختين واختين. اه. بعد كده يطلع المبلغ يطلع تعويض يعني. قبل ما نستلم المبلغ ده ابويا توفى. اه. جينا ام واختين واختين، فكيف يقسم هذا المال؟ اب وام واختين. لا، الأب توفى بعدين. أيوة، ما أنا بقول يعني بعد الأب توفى بعد الابن يعني. هنا أم يعني وأخين وأختين. طيب يا أخي الكريم، في سؤال تاني؟ لا تماما. تفضل حضرتك، الإجابة من فضيلة الأستاذ. تفضل دكتور. الأخ اللي مات ده ترك أم وأخ وأخين وأختين. الأم يا أخي هتاخد السدس، والأختين والأخين هيرثوا بالتعصيب. الأم هتاخد السدس، بس كان بيقول في اب برضه، كان بيقول في اب. لا، الاب توفي بعد وفاة الوالد، بعد وفاة الابن. ما هو الاب هيرث برضه في البداية، الاب والام بس، الام هتاخد التلت والاب هياخد التلتين. في حين بقى لما الاب بقى يعني هناخد التركة بتاعته، هيبقى فيه ام واختين، يعني الام دي هتبقى زوجة هذا الاب هترث فيه الاول. يعني بعد الأب ده لما ياخد ميراث ابنه هيوزع هذا الميراث، هيوزع هذا الميراث للأب بعد كده. نعم. واللي هيجي بعد كده هيبقى فيه أم وأختين وأخين، الأم هتاخد السدس والأخين والأختين هياخدوا الباقي بالتعصيب. أما في البداية الأب هيحجب الإخوة، يعني المسألة توزع مرتين، مرة على أب وأم وأختين وأخين، فالأب هيحجب جميع الإخوة وهيبقى فيه أب وأم، فالأم هتاخد السدس والأب ياخد الباقي، بعد كده نصيب الأب هيوزع على الورثة الباقي. شكر الله لك يا دكتور، ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. تفضل. والله ما حضرتك محمد صلاح، أولا تحياتي للدكتور حسين السمراء، لكن ليا قبل ما أسأل السؤال لحضرتك ليا تعليق على بس لحضرتك معلش شخصا. المفروض حضرتك بتقول لي رقم حتى في وسط الحلقة، لأني أنا بصراحة امبارح أو بقالي يومين عايز أدخل على الحلقة مش عارف، وسمعت الرقم دلوقتي طلبت راحت غلط، فمعلش بس اسمع. لا احنا زعنا الرقم يعني في بداية الفترة. ايوه زعته بتقول مرة واحدة وسريعة يعني، مش حتى مش مثلا ممكن تكرره. لا بنكرر يعني. الحقيقة احنا بنكرر الرقم يعني اكثر من مرة يعني. والله طيب معلش انا. طيب نعيد الرقم ان شاء الله اكثر من مرة باذن الله. ربنا يكرم حضرتك. تفضل حضرتك. تفضل. السؤال الاول، انا حضرتك انا عندي بيت شاريه مثلا من سنة، انا مش مستغله في حاجه، انا شاريه وركنه للزمن او للاولاد او لاي حاجه، ركنه مش مستفيد بيها. زائد على كده كمان في حته ارض برضه شاريها برضه مش مستفيد بيها في حاجه، يعني راكنها للزمن فيها عليه زكاه او معلوش زكاه. دي واحده. الحاجه الثانيه، هل انا ممكن ادي الزكاه لحد جنبي او بمعنى صح من اهلي بالفرع الصلب بتاعي اللي هو اخويا مثلا، ممكن اديله زكاه؟ اخو حضرتك محتاج؟ والله بص حضرتك هو محتاج مش محتاج دي الله اعلم، انا ما اقدرش اقول محتاج ولا مش محتاج. لا ما هو حضرتك يعني الدكتور هيجيبك الان يعني على هذا السؤال. طيب في سؤال تاني يا اخي الكريم. ربنا يكرم حضرتك. هم دول السؤالين. طيب مع حضرتك فضيله الدكتور. اولا البيت والارض اذا كنت عارضهم للتجاره بتقيمهم كل سنه وتطلع عليهم زكاه، اذا كنت شاريهم وراكنهم عندما يعني تبيع قطعه الارض والبيت تزكيهم لسنه واحده، سنة فقط واحد. أما إذا كان مش هتبيع والأولاد هيرسوهم ده خلاص، لكن إذا بعت تزكي لسنة واحدة إذا لم يكن ذلك لعروض التجارة. أما السؤال الثاني، هل يجوز إعطاء الزكاة إلى الأخ؟ نعم يجوز إعطاء الزكاة إلى الأخ إذا كان محتاجا، أما إذا لم يكن محتاجا لا تعطى الزكاة إلا للمحتاجين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، فالفقير والمسكين هو الذي يستحق الزكاة. نعم، ولكن الزكاة على القريب المحتاج تكون زكاة وصدقة، يعني هذا فيها فضل كبير. زكاة هو صلة رحم، فالزكاة على ذي الرحم زكاة وصلة، أما الزكاة على الغريب فهي زكاة فقط. فيفضل أن تعطى الزكاة للفقير القريب أولا. نعم دكتور حسيني، بمناسبة الزكاة يعني معنا رسالة من أخت بتسأل، هي معها حلي ذهب، هذه الحلي كانت يعني تلبسها للزينة، توفي زوجها فلم تعد تلبسها للزينة وإنما يعني تحتفظ بها كما تقول للزمن، هل على هذه الحلي زكاة؟ أولا الحلي الذي يلبس ليس عليه زكاة، هذا كالأشياء العاملة هي يعني تقول كانت في البداية تلبس هذه الحلي هنا للزينة. تحولت النية من اللبس إلى أن تكون نقودا أو يعني تدخر للزمن. نعم. عندما يدخر الذهب للزمن صار نقدا يقوم بالنقد ويزكى كل عام على المال الذي معه. لو كانت معها حلي بخمسين ألف جنيه يبقى كل سنة بتقول أنا معايا حلي بخمسين ألف جنيه ومعايا عشرين ألف جنيه في البنك، يبقى خمسين وعشرين بتزكى على سبعين ألف. إذا لم يكن معها إلا الخمسين ألف اللي هي للحلي تزكي الخمسين ألف للحلي، لأنها تحولت من الزينة إلى القنية وإلى الادخار وإلى مال مدخر. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة والبركات. تفضل. وأنتم بخير. وأنتم بالصحة والسعادة والسلام. وعلى الذين يتقونه فدية طعام مسكينة. نعم. حضرتك الفدية بتخرج حضرتك مثلا مقدارها حاليا كام؟ وهل تخرج نقود يوميا أو طعام يكون أفضل؟ وهل تخرج مثلا في نهاية مثلا الشهر مثلا نطلع الفدية ولا نطلعها مثلا مجمعة كل أسبوع؟ وإذا كانت هتخرج الفدية دي حضرتك نطلعها كل يوم لشخص معين ولا توزع على كذا شخص؟ نعم. الفدية فيها السعة. أولا طعام الفدية اختلف فيها العلماء، بعضهم قال تساوي صاع والصاع حوالي 2 كيلو وربع مقداره، يعني أن تطعم مسكينا. ممكن أولا الفدية تكون بالإطعام، هو أن أدعو المساكين أو مسكينا أو مجموعة، مثلا يعني أفطرت 7 أيام ممكن أدعو 7 أشخاص لإطعامهم في بيتي مساكين، أو أن أعطيهم الفدية يعني بحسب ما قدرها الفقهاء، وهي صاع يعني 2 كيلو ربع من الرز أو من التمر أو من غيره، أو أعطيهم القيمة أشوف القيمة كام من أوسط ما تطعمون أهليكم، شوف الوجبة الإفطار يعني الآن بكام، ونعطي المسكين مقدار وجبة يأكلها، يعني وجبة إفطار يا دكتور، وجبة إفطار حتى يعني. نعم. نأخذ هذا الاتصال يعني إلى أن يعاود المتصل الاتصال مرة ثانية. دكتور، بين يدينا رسالة تقول يعني هي تصلي صلاة التراويح في المسجد، فأين تقف من الإمام؟ نعم. وهل يعني لابد من الوقوف وراء الإمام مباشرة أم ناحية اليمين أم ناحية اليسار؟ أولا بفضل الله تبارك وتعالى أن منح الله تبارك وتعالى الأمة الإسلامية صلاة التراويح في رمضان، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في فضل صلاة التراويح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وأيضا من صفات المتقين أصحاب الجنة: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فمن هذا المنبر ندعو المسلمين والمسلمات للحرص على صلاة التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن قام مع إمامه أي في صلاة التراويح حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا فضل كبير. أما عن المرأة فالمرأة يعني أفضل صفوفها الصفوف الأخيرة، يعني أولا يقف الرجال خلف الإمام ثم الأطفال ثم النساء، ويبدأ الصف من على يمين الإمام، من وراء الإمام على يمين الإمام، فالمرأة تصلي التراويح ولا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالنساء تخرج وهي فرحة وهي سعيدة الآن لتصلي صلاة التراويح، وتسعد بالقنوت وتسعد بالدعاء وتسعد بقراءة القرآن الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: منعته يا ربي النوم بالليل. منعته النوم بالليل إزاي؟ هو قام من الساعة 8:30 من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 11، هو يكابد التعب ويكابد المشقة والمعاناة في صلاة التراويح، فهذا منعه القرآن واستماع القرآن عن النوم، فالقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة عن طريق صلاة صلاة التراويح. دكتور، هي تعلق فتقول يعني ناحية اليمين تكون هناك حرارة في الجو، أما الناحية اليسرى فتكون هناك يعني مراوح ومبردات إلى غير ذلك. يعني فبعض النساء يعني يفضلنا أن يصلينا يعني أن يصلينا ناحية اليسار، يسار الإمام. نحن لا نصطف إلا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة؟ نبدأ كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإن الصف يبدأ من على يمين الإمام، يبدأ عن يمين الإمام، مش واحد يصلي هنا واحدة تصلي هنا، لا. هو كيف شرعت صلاة التراويح؟ عندما دخل سيدنا عمر ووجد الناس أوزاعا، هؤلاء يصلون بإمام والآخرون يصلون بإمام آخر وهذا يصلي وحده، فجمعهم سيدنا عمر على إمام واحد وقال نعمة البدعة التي جمع الله تبارك وتعالى الناس عليه. فأيضا نصطف في صلاة التراويح كما تصطف الملائكة خلف إيه؟ خلف الإمام. نعم. مستمعين الكرام، نرحب باتصالاتكم على التليفون رقم 25775104. التليفون مرة ثانية 25775104. ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. فاصل ونعود. رمضان يا باب السماء ويا مستمعينا الكرام، نرحب بكم ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة. يعني في الفاصل دكتور، اتصلت مستمعة تقول إن زوجها توفي وترك يعني مالا، وهي وصية على هذا المال. يعني الملفت للنظر وهي تتصل، يعني هي تتحرج أن يخرج صوتها على الهواء لأنها تعتبر نفسها في عدة، يعني هي في العدة فهي تتحرج من أن يخرج صوتها على الهواء وغير ذلك. صوت المرأة ليس عورة، لأن بنات شعيب كلمنا سيدنا موسى عليه السلام، وجاءت المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وسميت بصورة المجادلة أو المجادلة. نعم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وكانت النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصوت المرأة في الكلام ليس عورة، إنما الممنوع هو الخضوع بالقول ولا يخضعن بالقول، هذا هو الممنوع. أما أن تسأل المرأة وتتعلم وتتفقه فلا مانع من هذا، وليس ولا علاقة للكلام هذا بأنها في عدة. فتح الله عليك. يعني بالنسبة لسؤالها تقول يعني مات زوجها وترك مالا وهي وصية على هذا المال. إذا كانت وصية على أبنائها والأبناء لهم مال يصل نصابا، فإن الزكاة تجب في هذا المال، لأن الزكاة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالصغار. الوصية عليهم نعم، لكن مال بلغ النصاب يجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. فإذا كان الإنسان وصيا على يتيم وهذا اليتيم له مال بلغ النصاب، يجب أن يخرج هذا الولي الزكاة من هذا المال، لأن الزكاة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالنفس أو الصغير، على خلاف زكاة الفطر أنها متعلقة بالنفوس. نذكر بالنصاب يا دكتور. نعم، النصاب هو ما يساوي 85 جرام من الذهب. يعني لو قلنا 85 جرام من الذهب، الجرام ب 270 مثلا، يبقى حوالي 22000 جنيه فما أزيد، كل ألف عليه 25 جنيه زكاة حسب سعر الجرام. حسب سعر نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. من فضلك انا كان عندي سؤال. اتفضلي. دلوقتي انا بقبض معاشي وكل شهر بطلع عليه زكاه او بطلع عليه صدقه كل شهر بحطها في البنك لجمعيات خيريه. نعم. دلوقتي المبلغ كله طبعا بعمل جمعيات وكده، فمعايا مبلغ 40,000 في البنك. نعم. فباخد عليهم فوائد كل 3 اشهر بمعدل 1000 جنيه. نعم. ديت ال 1000 جنيه بصرف بيها على اولادي، معايا اولاد يتامى فبربط بيهم يعني. نعم. مع المعاش وكده. فانا دلوقتي المبلغ كل ال 40,000 اطلع عليه زكاه مال؟ طيب معك فضيله الدكتور، هناك فرق بين الصدقه وبين الزكاه المفروضه. الصدقات التي نخرجها عندما ناخذ راتبنا هذا شيء الانسان ندعوه له، لاني صدقه السر تطفئ غضب الرب، والانسان في ظل صدقته يوم القيامة، وربنا دعانا إلى الصدقات وقال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل أو امرأة تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله وتصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه، فهذا في ظل صدقته يوم القيامة. نوضح في ظل صدقته يا دكتور، يعني كلما يعني كبرت الصدقة كلما زاد الظل. طبعا طبعا صدقته تظلله وتدخله الجنة يوم القيامة. فالإنسان الذي يتصدق والذي يعطي، وإن الله يقبل الصدقة وينميها لأحدكم كما ينمي أحدكم فلوة حتى إن اللقمة لتصير عند الله كجبل أحد. فالصدقة الله يقبلها بيمينه ويربيها وينميها حتى إن اللقمة لتصير عند الله كجبل أحد. والصدقة لها يعني لها طابع خاص دكتور في رمضان. طبعا نحن مدعوون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كريما سخيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. البخيل بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس. نعم. فالبخيل هذا الذي يبخل ويدخر المال، وأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أما الزكاة المفروضة يا أختي فال40,000 جنيه التي عندك في البنك، نعم تخرجين عنها الزكاة لأنها بلغت النصاب وزادت عن النصاب، كل 1000 عليها 25 جنيه. ولا نقول إن الزكاة تنقص المال أو تؤثر على إنفاق الأولاد أبدا، الله تبارك وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما آتيتم من الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ عبدي أنفق أنفق عليك. هذا هو يعني المجال الواسع الذي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لابد أن نوقن أن الله يخلف علينا المال، بل يضاعف المال، بل يدفع عنا السوء بإيه؟ بالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. روعة التعبير والجمال القرآني في قول المولى: من ذا الذي يقرض الله، يقرض الله. نعم، والله سبحانه وتعالى هو الغني عنا وعن إقراضنا، لكن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن نقرض الله وندخر عند الله تبارك وتعالى، والقرض يرد مثله، فإنه موجود عند الله، مضاعف عند الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: ما نقص مال من صدقة. نعم نعم، 3 أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. بمناسبة هذا الحديث، يعني العز في العفو يا دكتور. نعم. هو يقول يعني أخوه خاصمه منذ أكثر من سنة، وعندما يأتي يعني للمصالحة تحدث مشاكل، فهو يقول الخصام بالنسبة لي يعني أسلم وفي مأمن، فماذا تقول له يا دكتور؟ لا يمكن أن يكون الخصام أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن تعاشر الناس وتصبر على أذاهم خير من أن تعتزل الناس، وما لها تأخذ أجر إزاي؟ كيف تخاصم أخاك وكيف تقطع أرحامك ونحن في شهر الصلة وشهر البر وشهر العطاء وشهر الجود وشهر المصالحة؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة كان كمن سفك دمه. والحمد لله، يعني هذا شيء فظيع جدا، لا يجوز لك أن تقطع أخاك، ولكن اصبر على أذى يعني أخيك حتى لو جاءك منه يعني ما لا تحمد عقباه، لكن صله بقدر صلة الرحم. صلة الرحم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أجله ويزاد له في رزقه فليصل الرحم. أنا الرحمن الرحيم، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن ثبتها ثبتته. فلنحرص في هذا الشهر العظيم أن نصلح ذات بيننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وفساد ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين من القلب. فساد ذات البين، لابد أن نصلح ما بيننا وبين إخواننا، ما بيننا وبين جيراننا، ما بيننا وبين أهلينا، ما بيننا وبين أمهاتنا وأبائنا وعماتنا وخالاتنا والناس أجمعين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شكر الله لك معالي الدكتور. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بس أستاذ الدكتور، يعني السن عن حكم من يصوم ولا يصلي؟ نعم، في سؤال آخر؟ لا يا فندم، شكرا يا فندم. شكر الله لك، تفضل دكتور. الصلاة ركن والصيام ركن، ولا خير في من ضيع الصلاة. الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة. إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. لا بد للمسلم أن يحافظ على الصلاة. المسلم يقوم صباحا يغسل وجهه قبل أن يذهب إلى عمله. هل يمكن أن يذهب إلى عمله قبل أن يغسل وجهه؟ طيب يا أخي، غسلت وجهك، توضأ وصلي. هذه الصلاة المفروضة، الصلاة أفضل من الصيام. لكنك إن صمت، نعم صيامك مقبول، وسقط عنك يعني وسقطت عنك فريضة الصوم، لكنك يعني أهملت ركنا عظيما من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. من ضيعها ضيع الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. هذه الصلاة، يعني الذي لا يصلي كيف يعبد الله تبارك وتعالى؟ كيف يكون مسلما حقا؟ والحق تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الصلاة أفضل شيء عند المسلمين. لا يمكن لمسلم عاقل فاهم يضيع الصلاة، والصلاة لا تستغرق وقتا طويلا، لكن هو الكسل والإهمال والجهل بعواقب الأمور. يعني إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وعش في الدنيا كأنك غريب. يا أخي، الموت يأتينا بغتة، في أي لحظة يأتي الموت بغتة. كيف ألقى الله تبارك وتعالى وأنا لا أصلي، وأنا في شهر الصيام، وأنا في شهر القرآن؟ القرآن الكريم هو الذي دعانا إلى الصلاة، القرآن الكريم هو الذي ذكر فيه الصيام، فكما ذكر فيه الصيام ذكرت فيه الصلاة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يصلي ولا يصوم. كيف نأخذ بعض الكتاب ونترك بعضه ونضرب بعضه ببعض؟ لا يمكن أن يكون هذا، لابد أن نحافظ على الصلاة. وأدعوك يا أخي المسلم من هذا المنبر أن تدعو من لم يصلي أن يصلي وأن يحافظ على الصلاة، وأن ندربهم، وأن يعني نأخذ بأيديهم إلى بر الأمان. شكر الله لك الأستاذ الدكتور حسين سمرة. مستمعين الكرام، نرحب باتصالاتكم على التليفون رقم 25775104. فاصل ونعود. على المآثم بسمة روح تكتو بأفراح السماء وتفرد والصائمون تزاور وترى مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين. نأخذ هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات. أنا الحمد لله شاب نجح في حياتي، ولكن ربنا ابتلاني بموضوع الوسواس القهري وخاصة في موضوع الطلاق. ولكن كان قبل فترة عقد القران وقبل ما أدخل بزوجتي كان حصل مني زي يمين، وكانت نيتي في الطلاق. كنت قلت لها تبقي طالق لو قفلتي، اثناء الكلام ده كان اثناء مكالمه هاتفيه. كنت قلت لها تبقي طالق لو قفلتي السكه في وشي بعد كده. سكت لمده ثانيتين او ثلاثه واستثنيت، قلت لها مش على طول المكالمه دي بس، يعني انا احلفت وحسيت بندم في ساعتها بالظبط، ورحت تراجعت عنه في خلال 3 ثواني مش اكتر من كده. قلت لها مش قصدي على طول المكالمه دي، ولكن رحت سالت في احدى الشيوخ، الشيخ دوت هو عضو في لجنة الفتوى في محافظتي في بورسعيد، وقال لي ان الطلاق لا يقع، قال لي الطلاق لا يقع لان انت استثنيت. ولكن اللي حدث بالنسبة لي ان انا موسوس، وبدأت ان انا اسأل هنا واسأل هنا، واحيانا الناس توقع الطلاق وناس ما توقعش الطلاق وحاجات شبيهة بكده، وانا يعني حاسس مش عارف، انا واثق من مش واثق من اسمتي من مراتي، بس ده اللي انا بسأل فيه. فهل يقع الطلاق بناء على اللي ما سألته، لاني هي انا حلفت واستثنيت. طيب، ولكن ما حدث معك فضيلة الأستاذ الدكتور، وهو يعني وهو يتكلم مع حضرتك، عايز أوضحها لحضرتك بس. خليك معايا يا أخي، هسألك، خليك معايا. تمام. بقول لك، أنت لما استثنيت هل هي أغلقت التليفون في وشك؟ لما أنا استثنيت في نفس المكالمة ما اغلقتش التليفون في وشي، ولكن اغلقت في وشي بعدها بثلاث او اربع شهور. لا خلاص، ما انت استثنيت يا حبيبي للمكالمة دي فقط، يعني انت تمام. استثنيت المكالمة، فهذا ليس واقعا. هل فصل السكوت دوت يبوظ الاستثناء؟ لا يعني الاستثناء على طول، انت بتقول ثانية، الثانية دي على طول يعني ما يعني ثلاث دقائق على طول. بالضبط يا فضيلة الدكتور، استثنيت بعد ثلاث ثواني. ثلاث ثواني يعني على طول في الكلام، يعني ما فيش على طول. وهي معاك، وهي معاك على التليفون على الخط وهي الثاني. وهي معايا لا ان شاء الله اطمئن. ما كانش في، معلش نقطة تانية اسأل في حضرتك فيها برضو، هو في نفس المكالمة برضو حصل كده حاجة، انا قلت لها سلام فهي قالت لي سلام، لسه جاي اكمل كلامي كانت هي بتقفل الايه السكه، بس هي قفلت لاني قلت لها سلام. انا افتكرت حاجه كنت عايز اقولها لها، ولكن ما قفلتش السكه في وشي متعمده. فهل يقع كده الطلاق برضو؟ لا، هي المكالمه انت بتقول المكالمه دي يعني استثنيت غير المكالمه دي. ايوه في نفس المكالمه بقى، في نفس المكالمه انا قلت لها سلام فقالت لي سلام تمام، فلسه جاي اكمل كلامي كانت هي بتقفل لاني قلت لها سلام. لا مفيش حاجه، كنت عايز اقول لها. لا مفيش حاجه ان شاء الله، لا توسوس، والوسواس ده محتاج الى انك تذهب لاي طبيب ان شاء الله. بذهب لطبيب، بذهب فعلا. طيب وفي حاجه برضو كان في نفس السياق، شكرا. ينفع اسال حاجه تانية ولا خلاص؟ اتفضل حضرتك معاك. تمام. كان في مره والدتي بتقول لي تعمل ايه لو هي كانت قالت في الادب عليك، ده هي طيبه وجميله. قلت مش فاكر، قلت عشان اطلقها لكم ولا عشان تبقى طالق؟ فانا وفضلت موسوس بين اللفظين، لا عارف انا قلت ايه ولا عارف نيتي ايه. فهل ده يقع بطلاق؟ لا، الاصل ما فيش طلاق ان شاء الله. معالي الدكتور، يعني من هنا يعني مسألة الطلاق والحلف بالطلاق ويعني التعرض للطلاق، يعني وقد نهانا الله سبحانه وتعالى يعني عن ذلك. يعني أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولعن الله كل مزواج مطلاق. وأيضا من ناحية النساء، المختلعات هن المنافقات، لا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى الحلف بالطلاق. حلف يكون بالله سبحانه وتعالى ولا يكون بالطلاق، ولا نتعرض لمسائل الطلاق إلا إذا احتجنا إلى الطلاق، لأن الله تبارك وتعالى أحل النساء بكلمة وحرمهن بكلمة. أحلهن بكلمة زوجني زوجتك، وحرمهن بكلمة أنت طالق، فتكون المرأة يعني طالقا بهذا الأمر. نعم. دكتور، يعني معنى هذا الاتصال. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم ورحمة الله وبركاته يا فندم. مرحبا بحضرتك. أهلا بسعادتك يا فندم، كل سنة وسعادتك طيب. اتفضل. أهلا بيك دكتور حسين. هذا المتصل يعني سمعنا في بداية الفترة ونحن نتحدث عن انتصار العاشر من رمضان، وهو قد شارك يعني في حرب العاشر من رمضان وشارك في تحقيق هذا النصر. أيوة. تفضل، الاسم مين معنا؟ انا حضرتك معاك امام شافعي محمود. انا كنت رقيب اول في الفرقة 16 مشاة ميكانيكي مع عبد العاطي صائد الدبابات، كنا في مجموعة واحدة مع بعضنا. ضربنا 23 دبابة ومجنزرتين، ونحن نتقدم لكم يعني بخالص التهنئة في هذه الذكرى العزيزة الغالية العظيمة على كل مصري وعلى كل عربي وعلى كل مسلم. أيوة. كل عام وأنتم بخير. وأنا بحمد الله سبحانه وتعالى أن أمد في عمرنا حتى نوضح لأولادنا وشبابنا قيمة هذا الوطن اللي احنا دفعنا عن ترابه. وحضرتك بفضل الله سبحانه وتعالى ان هذا النصر كان من عند الله فعلا. الحمد لله. لاني رأيت فيه الملائكة تسقينا بالماء عندما كان لا يوجد مياه، جاءتنا كانت تأخذنا سلة من النوم. نعم. وهذا اقسم بالله وانا صايم حدث بالفعل، تأخذنا سلة من النوم في عز الأيالة في عز الشمس في شدة الحر يعني. أيوة فندي. وما يعلم جنود ربك إلا هو والله يعني. وإذا بي أرى في رؤيا في عز الشمس أن يأتي شخص أسمر طويل ومعه كوب من الماء، فإذا بي أشرب من هذا الكوب وأضعه تاني على الصينية اللي هو مسكها. وأنت في سنة من النوم يعني؟ أيوة يا فندم. نعم يا فندم. أنا ريقي ده مبلول كأني شربت وارتويت. هل لك سؤال أستاذ إمام شافعي من الذين شاركوا في انتصار العاشر من رمضان؟ هل لك سؤال الآن تود الاستفسار عنه؟ أنا يعني أنا بسأل شبابنا المضلل إن ربنا يهديه. نسأل الله ذلك وتحية إجلال وتعظيم. وأنا بقول لسيادتك اتفضل. يوم عصر رمضان ده كان إحنا أول تعامل معانا للعدو كان يوم 13 رمضان بالفعل اللي هو موافق 9 أكتوبر. الأستاذ إمام شافعي تحية إجلال وتعظيم إلى يعني شهداء العاشر من رمضان. أيوة. وتحية إجلال وتعظيم إلى مصابي العاشر من رمضان، وتحية إجلال وتعظيم إلى الذين شاركوا في انتصار العاشر من رمضان، وكل عام وأنتم بخير. بعد إذنك كلمة أخيرة برضو أضيفها لسيادتك. اتفضل. تحية إجلال وتعظيم لقائد اللواء 112 العقيد عادل يسر الذي بدرت ساقه يوم 9 اكتوبر. شكر لا اعرف. شكر الله لك ومي. شكر الله لك، ومن هنا نوجه التحية لكل مصابي العاشر من رمضان. دكتور يعني ما زلنا ايضا نتحدث عن انتصارات شهر رمضان وانتصار العاشر من رمضان. نعم، هو هذا الرقيب الذي صار مثلا يعني قيادة فيما بعد حكى لنا عما حدث في العاشر من رمضان، وهذا يذكرنا بما حدث في بدر، وقال النعاس كنا يعني تأخذنا سنة من النوم. يعني هو يقسم أن هناك من جاء يعني يعطيه شربة ماء. نعم. في نومه يعني. وهذا يذكرنا بقوله تعالى في غزوة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ربنا سبحانه وتعالى له آية في رمضان، وقلنا جميع الانتصارات يعني بدر وفتح مكة وحطين وعين جالوت والقسطنطينية والعاشر من رمضان، كل هذه المعارك حدثت في رمضان، وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. يعني نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بالصحة والسعادة والسلام يا فندم. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ عندي سؤالين. مع حضرتك الدكتور. طيب، أنا أول حاجة جوزي عنده محل يعني وحاطط فيه كل رأس ماله، ويعني بيكسب مثلا منه كده، احنا عاوزين نعرف هنطلع على المكسب ده الزكاة ولا على رأس المال كله. طيب السؤال الثاني. محل ايه يا أختي؟ هو محل فضيات. فضيات. البضاعة اللي فيه تساوي كام؟ يعني مثلا البضاعة تخش لها في حوالي 200,000. نعم. نعم. طيب السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني، انا كان عندي ظروف كده، كان عندي يعني عملت عملية اجهاض، لان الدكتور قال لي مش هينفع تكملي الحمل بسبب الولادة الاخيرة ليا، فقال لي ممكن الرحم ينفجر، مش هتقدر يعني ينفع الحمل يكمل، فانا يعني بالفعل عملت الاجهاض ده، وبالنيابة عن الاجهاض ده اللي حصل ان انا جالي نزيف، وكان نزيف شديد قعد اكتر من 3 شهور. نعم. فبدأ يقل على رمضان، يعني قال لي يعني حاجات بسيطة جدا. انا بصراحة صمت اول رمضان، صمت. طيب. لان اتفقوا ان هو النفاس تقريبا 40 يوم، وبعد كده اتطهر عدي واصوم زي اللي بيصوموا يعني. سؤالك ايه بقى اختي؟ هل الصيام ده صحيح حتى لو؟ طيب. في بردك بعد من في سؤال تاني لحضرتك؟ لا بس كده، متشكرة. طيب معاك فضيلة الدكتور، تفضل يا دكتور. اولا السؤال الاول، اي انسان عنده سوبر ماركت او عنده محل يبيع الادوات الصحية او اي شيء فضيات او دهب او غيره، هذا بنسميه عروض التجارة. نقيم البضاعة الموجودة في البنك، مثلا كما قالت الاخت البضاعة الموجودة في البنك حوالي 200,000 جنيه، ومثلا معاهم في البنك حوالي 20,000 جنيه، يبقى البضاعة الموجودة في المحل 200,000 جنيه ومعاهم 50,000 جنيه. نقيم كل هذا بالأرباح، يعني نقيم البضاعة زائد الأرباح الموجودة التي حال عليها الحول، ونخرج الزكاة عن هذا المال بقيمة 2.5%، كل 1025 جنيه. فإذا كان مثلا واحد عنده سوبر ماركت بيبيع فيه كل الحاجات، أيضا بقيم الأشياء الموجودة في السوبر ماركت، سواء 100,000 200,000 أكثر أقل، طالما أزيد من النصاب يخرج الزكاة عليها وعلى أرباحها الموجودة معه. أما إذا كانت الأرباح بيأكل بها ومش موجودة، يبقى بيطلع الزكاة الموجود في المحل اللي هو بنسميه عروض التجارة. نعم. بالنسبة للسؤال الثاني دكتور. أما السؤال الثاني فالمفترض أننا لا نجهض يعني أي جنين، طالما الجنين نفخت فيه الروح لا يمكن أن نعرضه للإجهاض. أما إذا كان في بداية الحمل فاختلف العلماء في ذلك. هي دكتور يعني إذا قد أجهضت الحمل ونزل طبعا عن عليك دم، الإجهاض جاء بسبب يا دكتور يعني أنه كان سيحدث انفجار في الرحم، وهذا بأمر الطبيب يعني. فإذا كان هذا كذلك فإن الدم النازل يسمى دم النفاس، ودم النفاس أقصاه 40 يوما، وما نزل بعد ذلك يسمى دم الصحابة. المرأة تغتسل وتصلي الصلوات، وطبعا هي بتفرق بين أنواع الدم، إلا أن يكون دم حيض، إلا أن يكون دم إيه؟ دم حيض. فإذا كان دم حيض بتعتزل الصلاة والصيام. أما إذا كان دم استحاضة فالاستحاضة لها أحكامها التي تختلف عن دم النفاس ودم الحيض. فالمستحاضة كأنها صحيحة تماما، تغسل الدم وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. إذن فصيامها صحيحة دكتور. نعم. بعدما يعني مضى 40 يوما. نعم. نعم، ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. الو، السلام عليكم، ازيك يا استاذ احمد؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا معك الحاج وحيد سعادتك من الجيزه العياد قريه جرزه. مرحبا بك يا حاج وحيد، يا اهلا بيك. سعادتك احنا نامل من الشيخ الفاضل العظيم الشيخ حسين 5 اسئله ويجاوبنا عليهم. 5 اسئله يعني نترك يعني فرصه لبقيه المستمعين. اتفضل حضرتك. طيب اتفضل سيارتك. اول سؤال، لو مثلا واحد كان تعبان او بياخد علاج للصرع وبيتشنك، بياخد علاج مرتين، بعد مره بعد الفطار ومره قبل السحور، بس ما بيحسش بتعب. طيب ايه السؤال؟ السؤال الثاني عندي بنت عندها 6 سنوات، طبعا اللهم صل على النبي 9 يوم النهارده تصومه، بقول لها انت تعبانه حاولي افطري، هل ده يشيل اشيل ذنب ان هي صايمه؟ طيب السؤال الثاني اللي بعده، السؤال الثالث، حلمت رؤيا ان انا شريت جوز جمال، والجوز الجمال دول كبار، فبقول يا ده الجمال دول حلوين قوي، فالجمال دول ليا انا شاريتهم. السؤال الرابع، أيوة، يكون انه ممثل لو الواحد مثلا حق ما يدفع حق الزكاة جابه سنط وعطاه للفقراء، هل ده يجوز يكون زكاة او من عدمه؟ طيب اللي بعده، السؤال الخامس، هل لو يكون يفرق للجيران الاول ويرجع يفرق للقرايب، او القرايب الاول يفرق ايه الأسل. يفرق ايه الشنط اللي هي بتاع خير رمضان. شنط رمضان. وشكرا سيد لكم كل عام. شكرا وانت طيب. تفضل يا دكتور. تفضل السؤال الاول. يعني بالنسبة لعلاج الصرع، يعني هو يأخذ علاج للصرع اثناء يعني رمضان؟ لا، هو بيقول بعد الفطار وقبل السحور ما فيش مشكلة، طالما بياخده بالليل وبيصوم بالنهار لا مشكلة، صيامه صحيح ان شاء الله. طيب منعه للبنت التي يعني تصوم يعني وهي تبلغ من العمر 6 سنوات؟ والله اذا كانت تستطيع وتصوم لا مانع من هذا، وعودها، يمكن ربنا فيه قدرات، ربنا سبحانه وتعالى بيعطي الناس قدرات، فلا تمنعها من الفضل ودربها. اما اذا كانت تتعب وكذا فطرها ما فيش مشكلة، يعني خليها تصوم شوية لحد الظهر وفطرها، ولا تصومي وتدربها كده. الرؤية يا دكتور، نحن لا نعبر الرؤى، لكن هو رأى ان هو اشترى جمالين، فهذا شيء طيب يعني، فأل طيب. يعني الرؤية الصادقة من الله والحلم من الشيطان، اذا رأى الانسان رؤية طيبة فهذه من المبشرات. الرؤية الصالحة يراها الانسان او ترى له، هذا شيء طيب يحدث به الانسان وتعبر الرؤية. اما اذا رأى شيئا يعني غير طيب فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويطفل عن يساره ولا يحدث به ولا يضره شيء من هذه الايه، من هذه الرؤيه. دكتور، يعني اعطاء الزكاه في يعني في هيئه شنط رمضان، الاصل في الزكاه النقود ان تعطى نقودا، ولا نعطي الناس شنطا وهم لا يحتاجون الى الشنط، هم يحتاجون الى النقود ويشترون ما يحتاجون، لا نفرض عليهم شنطه رمضان، وده مشكله ان بعض الناس بيفكر ان ده يعني احسن من ان احنا نديهم نقود. النقود يشتري بها الشنط، يشتري بها اللبس، يشتري بها الاكل، يشتري بها كل شيء. فانا لا افرض على الفقير شيئا معينا، لان دي زكاة مال، وزكاة المال تخرج نقودا ولا تخرج في صورة شنط إلا إذا احتاج الناس إلى هذا، والناس لا يحتاجون إلى هذا، كل شيء موجود الآن يشترون به. إذا كانوا في حاجة إلى هذه السلع إذا السلع كانت، إذا كانت هذه السلع قليلة ويحتاجون إليها وليست عندهم مثلها، لا مانع من هذا ونستشيرهم، لكن الأصل أن تخرج إيه؟ أن تخرج الزكاة نقودا. وطبعا الزكاة للأقارب أولى، إن أنا لو كان في معايا زكاة وعندي أقارب فقراء فالزكاة للفقير زكاة وصلة رحم، وعلى القريب زكاة فقط، وعلى الجار أيضا هو يعني يوزع على الجيران إذا كان الجيران فقراء. طبعا ما خير الجيران خيرهم لجاره، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني لا يؤمن أحدكم من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. فلا بد أن احنا إذا كان الجار فقيرا يعطى من الزكاة وهو أولى من البعيد. أما إذا كان الجار غنيا فلا يجوز المجاملة بالزكاة دكتور. طبعا نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام والرحمة والبركات، تفضل. حضرتك أنا رجل أعمال. أيوة. بيبقى كل ما يتوفر معايا مبلغ بعمل بيه مشروع تاني. نعم. مفيش فلوس بتتكون معايا ولا رصيد في البنك اكتر من شهر، كل ما يجيلي فلوس بعمل بيها مشروع، بدفع ضرائب، بدفع تأمينات، علي الزكاة تبقى ازاي؟ طيب معك معالي الدكتور، تفضل يا دكتور. يعني كل مالك الان في مشروعات، في مشروعات لكن بيجيلك في وقت مثلا اموال كتيرة جدا، يجي لك احيانا مليون جنيه مثلا تبيع حاجة بمليون جنيه، عندك قطعة ارض بتبيعها وشهر تاني وتشتري بقى حاجة تاني، فدخلها في حاجة تاني. المليون جنيه لما تبيع منها حاجة زكيها لسنة واحدة. احنا مش هنضحك على ربنا، ربنا يعني عطينا وموسع علينا، مش هناكل حق الفقراء. مثلا انا بحاول احط مالي في حاجة تحفظ هذا المال عشان التضخم، مش كده ولا ايه؟ وباجي ابيع الحاجة دي، لما بيعها أزكيها لسنة واحدة بس. حتى لو نضيع حق الفقير في واحد بيبقى معاه 10 ملايين جنيه وحطتها في قطع أرض، كل ما يبيع قطعة يزكيها لسنة ماضية. نعم دكتور، يعني الدعاء في نهار رمضان وفي ليلة رمضان. نعم، ليس اعتباطا أن تأتي آية الدعاء في وسط آيات الصيام، أن يقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كل الأسئلة ويسألونك عن الشهر الحرام قتال، قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. أما هذه الآية فربنا قال على طول فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقدم الإجابة، قدم يعني جواب الشرط على فعل الشرط. المفروض إذا دعاني عبدي فأنا أجيبه، لا، ألف أجيب دعوة الداعي إذا دعان، دليل على أن الله يقبل الإجابة، كما كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فمن دعا الله أجابه الله، ادعوني أستجب لكم. الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له بمثل ما دعا، أو يدفع عنه من السوء بمثل ما دعا، أو يدخر له الدعاء إلى يوم القيامة. اللهم إنا يعني ندعوك ونحن لك صائمون، ونرفع إليك أكف الضراعة، أن تتقبل منا صيامنا، وأن تتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن تتقبل منا سائر أعمالنا، وأن تجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، وأن تجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم أمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في نهاية هذا اللقاء الذي امتد على مدى ساعة كاملة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ولكم خالص الشكر والتحية، وتقبلوا تحيات مهندس الصوت محمد لطفي، وتحيات مشرف الفترة الزميل محمد مصطفى يحيى، وتقبلوا تحيات أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رمضان يا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا وهفاك